أثابكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة للاغتسال من الجنابة في البرد ولم يوجد ماء إلا ما يكفي الوضوء، فهل يجوز له أن يتوضأ أم يتيمم أثابكم الله؟ إذا كان الماء قليلا وعليه جنابة بحيث لا يمكنه أن يعم جميع البدن جاز له أن يعدل إلى التيمم. وللعلماء قولان، قال بعض العلماء يستعمل الماء في الأعضاء بقدر ما هو ممكن، فمثلا لو أمكن أن يغسل نصف البدن قالوا يجب عليه أولا أن يستعمل الماء في نصف البدن ثم يتيمم للباقي. وقال بعضهم يعدل إلى التيمم مباشرة وهو الصحيح، لأن هذا الماء لما لم يستوعب جميع البدن كان وجوده وعدمه على حد سواء، ولذلك الأصح أنه يتيمم مباشرة ولا يشترط أن يغسل أجزاء البدن إذا كان الماء لا يكفي لتعميم البدن كله بالماء. وأما بالنسبة للوضوء فالحكم نفس الحكم، إذا كان عنده ماء يمكن أن يغسل به وجهه ويديه ولا يستطيع أن يمسح به رأسه ويغسل به رجليه فحينئذ يعدل إلى التيمم مباشرة ولا يلزم باستعمال الموجود من الماء، والله تعالى أعلم.